في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. سلا هل كمجدي أو كفخري لفاخر، وعندكما من قبل أن تسأل خبر. وقال يحث على التسلي بموت النبي صلى الله عليه وسلم: تأمل إذا الأحزان فيك تكاثفت، أعاش رسول الله أم ضمه القبر. سقى الغيث أرضا ضمنتك وساحة لقبرك، فيه الغيث والليث والبدر. وما هي أهل إذ أصابتك بالبلا لسقيا، ولكن من حوى ذلك القبر. وقال في من يستقبح بموته الصبر: إذا الصبر أهدى الأجر فالصبر آثم لدي، وترك الصبر فيك هو الأجر. وقال يتغزل ببكر: دع البدر فليغرب فأنت لنا بدر. إذا ما تجلى من محاسنك الفجر، إذا من قضى سحر الذين ببابل، فطرفك لي سحر وريقك لي خمر. ولو قيل لي قم فادع أحسن من ترى، لصحت بأعلى الصوت: يا بكر يا بكر. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وكريم يونس الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.